واختلفوا فيه، فقد قيل إلياسين لغة في إلياس مثل إسماعيل وإسماعيل وميكائيل وميكائيل. وقال الفراء هو جمع أراد إلياس وأصحابه وأتباعه من المؤمنين، فيكون بمنزلة الأشعريين والأعجمين بالتخفيف. وفي حرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سلام على إدراسين يعني إدريس وأتباعه، لأنه يقرأ وإن إدريس لمن المرسلين، لأنه يقرأ وإن إدريس لمن المرسلين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين في العذاب، ثم دمرنا الآخرين. والتدمير الإهلاك، وإنكم لتمرون عليهم على أثارهم ومنازلهم مصبحين وقت الصباح، وبالليل يريد تمرون بالنهار وبالليل عليهم إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتم أفلا تعقلون فتعتبرون. قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين أي من جملة رسل الله، إذ أبق إلى الفلك المشحون يعني هرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ووهب كان يونس وعد قومه العذاب، فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور منهم، فقصد البحر فركب السفينة فاحتبست السفينة، فقال الملاحون ها هنا عبد آبق من سيده، فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس، فاقترعوا ثلاثا فوقعت على يونس، فقال يونس أنا الآبق، وزج نفسه في الماء. فذلك قوله عز وجل فساهم فقارع، والمساهمة إلقاء السهام على جهة القرعة، فكان من المدحاضين أي المقروعين، فالتقمه الحوت ابتلعه وهو مليم آت بما يلام عليه. فلولا أنه كان من المسبحين من الذاكرين الله قبل ذلك وكان كثير الذكر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من المسلين، وقال وهب من العابدين، وقال الحسن ما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا، وقال الضحاك شكر الله تعالى له طاعته القديمة. وقيل فلولا أنه كان من المسبحين في بطن الحوت، قال سعيد بن جبير يعني قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة، فنبذناه طرحناه بالعراء يعني على وجه الأرض. قال السدي بالساحل والعراء الأرض الخالية عن الشجر والنبات، وهو سقيم عليل كالفرخ الممعط. وقيل كان قد بلي لحمه ورق عظمه ولم يبق له قوة، وأنبتنا عليه أي له، وقيل عنده شجرة من يقطين يعني القرعة على قول جميع المفسرين. وقال الحسن ومقاتل كل نبت يمتد وينبسط على وجه الأرض ليس له ساق ولا يقع على الشتاء نحو القرع والقفاء والبطيخ فهو يقطين. قال مقاتل ابن حيان فكان يونس يستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه فيشرب من لبنها بكرة وعشية حتى اشتد لحمه ونبت شعره وقوي، فإن قيل قالها هنا فنبذناه بالعراء. وقال في موضع آخر لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، فهل ما يدل على أنه لم ينبذ؟ قيل لولا هناك يرجع إلى الذنب، ومعناه لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، ولكن تداركه النعمة فنبذ وهو غير مذموم. وأرسلناه إلى 100,000، قال قتادة أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل قبل أن يصيبه ما أصابه. وقوله أرسلناه أي وقد أرسلناه، وقيل كان إرساله بعد خروجه من بعد بطن الحوت إليهم، وقيل إلى قوم آخرين أو يزيدون. قال مقاتل الكلبي معناه بل يزيدون، قال الزجاج أو هنا على أصلها ومعناه أو يزيدون على تدبركم وظنكم، كالرجل يرى قوما فيقول هؤلاء 1,000 أو يزيدون، فالشك على تقدير المخلوقين والأكثرون على أن معناه ويزيدون، واختلفوا في مبلغ تلك الزيادة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما مقاتل كانوا 20,000، ورواه أبي بن كعب رضي الله عنهما رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن 34,000، وقال سعيد بن جبير 70,000. فآمنوا يعني الذين أرسل إليهم يونس بعد معاينة العذاب، فمتعناهم إلى حين أي حين انقضاء آجالهم، وتقدم قبل ذلك في سورة يونس آية 98.

فلان فيكون معنى الآية: قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، ويا من هو قانت آناء الليل إنك من أهل الجنة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية عطاء: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال الضحاك: نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنها نزلت في عثمان رضي الله عنه. وعن الكلبي أنها نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان رضي الله عنهم. والقانت المقيم على الطاعة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: القنوت قراءة القرآن وطول القيام، وآناء الليل ساعاته، ساجدا وقائما يعني في الصلاة، يحذر الآخرة، يخاف الآخرة، ويرجو رحمة ربه، يعني كمن لا يفعل شيئا من ذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قيل: الذين يعلمون عمار، والذين لا يعلمون أبو حذيفة المخزومي، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معاصيه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي آمنوا وأحسنوا العمل حسنة، يعني الجنة. قال مقاتل: وقال السدي: في هذه الدنيا حسنة، يعني الصحة والعافية، وأرض الله واسعة. قال ابن مسعود: يعني ارتحلوا من مكة، وفيه حث على الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي. وقيل: نزلت في مهاجري الحبشة. وقال سعيد بن جبير: من أمر بالمعاصي ببلد فليهرب منها إلى غيرها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين صبروا على دينهم فلم يتركوه للأذى. وقيل: نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم، حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم البلاء، وصبروا وهاجروا. قال علي رضي الله عنه: كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابرين، فإنه يحثى لهم حثيا. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض، مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. قل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له التوحيد، لا أشرك به شيئا، وأمرت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة. قل: إني أخاف إن عصيت ربي وعبدت غيره عذاب يوم عظيم، وهذا حين دعي إلى دين آبائه. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. أمر توبيخ وتهديد. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم أزواجهم وخدمهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن الله جعل لكل إنسان منزلا في الجنة وأهلا، فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل والأهل له، ومن عمل بمعصية الله دخل النار، وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله. وقيل: خسران النفس بدخول النار، وخسران الأهل بأن يفرق بينه وبين أهله، وذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، أطباق سرادقات من النار ودخانها، ومن تحتهم ظلل، فراش ومهاد من نار إلى أن ينتهي إلى القعر. سمي الأسفل ظلل لأنها ظلل لمن تحتهم، نظيرها قوله عز وجل: لهم من جهنم مهاد. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت الأوثان أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، رجعوا إلى عبادة الله، لهم البشرى في الدنيا بالجنة وفي العقبى بالمغفرة. فبشر عباد الذين يستمعون القول القرآن فيتبعون أحسنه. قال السدي: أحسن ما يؤمرون به فيعملونه. وقيل هو أن الله ذكر في القرآن الانتصار من المظالم، وذكر العفو، والعفو أحسن الأمرين. وقيل ذكر العزائم والرخص فيتبعون الأحسن وهو العزائم. وقيل يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون القرآن. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: آمن أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا، فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا، فنزلت فيهم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكله حسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال ابن زيد نزلت والذين اجتنبوا الطاغوت الآيتان في 3 نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله. زيد بن عمرو بن نفيل بن نفيل وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، والأحسن قول لا إله إلا الله، أفمن حق عليه كلمة العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما من سبق في علم الله أنه من أهل النار، وقيل كلمة العذاب قوله لأملأن جهنم، وقيل كلمة العذاب قوله هؤلاء في النار ولا أبالي، أفأنت تنقذ من في النار أي لا تقدر عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أبا لهب وولده، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية أي منازل في الجنة رفيعة، وفوقها منازل أرفع منها تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد أي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعدا لا يخلفه. قوله عز وجل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه أدخل ذلك الماء ينابيع عيونا وركوب وركايا في الأرض، قال الشعبي كل ماء في الأرض فمن السماء نزل، ثم يخرج به بالماء زرعا مختلفا ألوانه أحمر وأصفر وأخضر، ثم يهيج ييبس فتراه بعد خضرته ونضرته مصفرا، ثم يجعله حطاما فتاتا متكسرا، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قوله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام وسعه لقبول الحق فهو على نور من ربه كمن أقصى الله قلبه. قوله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما قضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة. قوله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف، مثاني يثنى فيه ذكر الوعد والوعيد والأمر والنهي والأخبار والأحكام، تقشعر وتضطرب وتشمئز منه جلود الذين يخشون ربهم، ولقشعرار تغير في جلد الإنسان عند الوجل والخوف. وقيل المراد من الجلود القلوب أي قلوب الذين يخشون ربهم، ثم ترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي لذكر الله أي إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله، وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم أي أو إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم، كما قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وحقيقة المعنى أن قلوبهم تقشعر من الخوف وتلين عند الرجاء، ذلك يعني أحسن الحديث هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أي شدته يوم القيامة، قال مجاهد يجر على وجهه في النار، وقال عطاء يرمى به في النار منكوسا فأول شيء تمسه النار وجهه، قال مقاتل هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه وفي عنقه صخرة مثل جبل عظيم من الكبريت فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في عنقه، فحرها ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عن وجهه للأغلال التي في عنقه ويده. ومجاز الآية أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب، وقيل يعني تقول الخزنة للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أي وباله، كذب الذين من قبلهم أي من قبل كفار مكة كذبوا الرسل فأتهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني وهم آمنون غافلون من العذاب،

يوم تولون مدبرين منصرفين عن موقف الحساب إلى النار، وقال مجاهد فارين غير معجزين، ما لكم من الله من عاصم يعصمكم من عذابه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ولقد جاءكم يوسف من قبل، يعني يوسف ابن يعقوب من قبل، أي من قبل موسى بالبينات، يعني قوله أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، فما زلتم في شك مما جاءكم به. قال ابن عباس رضي الله عنهما من عبادة الله وحده لا شريك له حتى إذا هلك مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي أقمتم على كفركم وظننتم. نعم يبدو أن الشيخ أبو أحمد خرج من الزوم. حاضر، وهل معنا في التليجرام؟ لا أدري حقيقة، لا أراه في شو اسمه. خير، نتوقف عند هذا. الله، نصبر قليلا حتى إن عاد الشيخ، وإلا توقفنا. الحين صلاة العصر أتوقع يمكن ما يدخل. خلاص حاضر يا سكينة، نقف عند هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وإياكم.